الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال فإن قال قائل إن قرابتي ليسوا بحاجة لصلتي أكسما أو أكوليزا من يقوليزا أكسما من يقسما jamaa zangu hawana haja na kuniunga fahum mustaghnun wao wamejitosheleza wa umuruhum ala akmalil umur mambo yao ya katika ukamilifu wa mambo fanakulu tunasema anta tasilu rahimaka lihajatika anta awalan wewe uwaunge uunge kizazi chako kwa sababu ya haja yako wewe kwanza فأنت المحتاج للأجر والثواب وإذا جاء نيتجيا ماليب وثواب وأنت المحتاج إلى رضا رب العالمين عنك وإذا جاء من يكون يتجيا راضي زمولة وفيهم بأن أكوريذي وإذا والقول بأن القرابة ليسوا محتاجين للسلة ليس بصحيح نقسمها كما جماعة هو يحتاج كونغا kizazi kauli hiyo sio sahihi fa inna tawasul alqaraba fi ma bainahum yudkhilu albahja fi nufusi kwani kuunga undugu baina yao hii unaingiza uzuri katika nafsi zao wayaj'alu ba'dhum yabtahiju bi ba'dhim alakhar na wanajalia baadhi yao wanafurahika kwa baadhi nyingine ومن أنواع صلة الرحم أن يحرص الإنسان على التخلق بالأخلاق الطيبة مع ذوي رحمه katika sampuli za kuunga kizazi ni mtu kufanya pupa kujipamba kwa tabia nzuri pamoja na wale ndugu zake wala yatalaffaz ma illa bilqawl alhasan alṭayyib asiwatamkie isipokuwa maneno mazuri wa an yabasha fi wujuhihim na kuonyesha furaha katika nyuso zao wa ayuqabilahum biibtisamatin yataqarrabu biha lillahi azza wa jalla awakabili biibtisama ha kwa kutabasam katika uso wake ambapo yataqarrabu biha lillahi azza wa jalla anajikurubisha kwa ibtisama hiyo kwa Allah azza wa jalla fa in qala qa'if akisema mwenye kusema عندنا اثنان اخوان تقاطعا بسبب مشكله بينهما في المحكمه تناوا ndugu wawili wamekatana si ukatana visu ha wamekatana undugu taqata'a bisabab mushkilatin bainahuma fil mahkama kwa sababu ya mushkila ulio baina yao katika mahkama ala ardhin min al arab fanaqulu هذا من أشنع الذنوب وأكبرها هذه katika madhambi mabaya sana makubwa ويخشى على صاحبها ألا يعرض عمله وقف kwa mwenye dhambi hiyo kutodhihirishwa amali zake وألا يغفر له في المواسم na kutosamehewa katika hii mipaka ya ardhi فإن الله يطلع على الناس في المواسم فيغفر لهم إلا المتخاصمين sababu Allah anaangalia kwa watu zile mawasim mipaka yao halafu anawasamehe isipokuwa wenye kugombana yakulu Allah andhira hadhaini hatta yastaliha waacheni hawa watu wawili mpaka wapatane fa idha kana baina al-akhwain qadiyatun 'inda al-qada'i la yaani hadha an yataqata'a wa an yatadabara ikiwa kwa ndugu wawili baina ya ndugu wawili kuna masala hayo عند القضاء يا حكم هاي مانيشي kwamba hao wakatane na wapeane migongo hum yuriduna alhaqa wa wanataka haqi wala yuridu ahaduhum ahad minhum an yakhudha batilan au shay'an min haqi akhihi hataki yote katika wao kuchukua batil au kitu katika haki za ndugu yake wabitali fahum musalihun mutahabun يذهبون للقضاء لمعرفة الحق وإيصاله لأهله ونكون قاضي متك حكم نكجوا حق na kuifikisha haki kwa mwenye haki. Fayaktafi linsanu biakhdhi alhaqi wa yaruddu albaqi li ashabihi wa la yakunu dhalika min asbabi attaqatu'i wattadabu. Wa min a'zami anwa'i attaqatu'i bayna arrahim an yahjura ba'dhuhum ba'dha, li ba'dhi yao kuagura watu wengi wengine. Hii ni katika sampuli za takato, kukatana baina ya kizazi. Wa hadha min shana'i'i dhunub hususan idha talat muddatuhu, yani mwaka hawazungumzi, mwaka hawamkuani. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, wa qala sallallahu alayhi wasallam hajrul muslimi sana kasafki dabihi, kumgura muislamu mwaka mmoja ni kama kumwaga damu yake. Alhadithu akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahu Sheikh al-Albani fi sahiha. Hajru al-muslimi sana kasafki damihi, kumgura muislamu mwaka mmoja ni kama kumwaga damu yake. Wa min al-umuri alladhi yanbaghi bil-qaraba an yastahdhiruha baina ayunihim muqabalatu isaatihim bil-ihsan, ni kukabili ubaya wao kwa wema. Kama qala Allahu ta'ala wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan, uzuie huo ubaya kwa jambo ambalo ni zuri zaidi. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Wa fi ayatin ukhra idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'a, lizuie lile ambalo ni ovu ni idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'a, lizuie lile ambalo ni zuri kwa baya. Yani mtu akifanyia ubaya mfanyie uzuri. Nahnu a'lamu bima yasifun idha sa'a ilayka sahibu al-qara'a au kharaba au ghayruhu fa'amilhu bil husna tarju ma inda Allahi azza wa jalla illa idha khashita an yastamirra ila isaatihi ala isaatihi, isipokuwa ukiogopea kuendelea katika uovu wake. Fa'amilhu bima yaqta'u hadhihi al-isaa min babi shafaqati bihi warahmati lahu alla yazdada ithmuhu wa alla yata'awwada ala mithli hadha at-tasarruf. Kadhalika min anwa'i silati ar-rahim an yatafaqqada al-insanu qarabatahu, ni kuwachunguza wale jamaa zake. Fima yata'allaqu bil-adawat allati takunu bainahum fayuslihu bainahum, alafu afanye sulhi baina yao. Idhil islahu baina an-nasi adhimu thawabi kathiru al-ajri, kusuluhisha baina ya watu thawabu zake ni kubwa na malipo yake ni makubwa. Walidhalika qala jalla fi'ulah la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'rufin au islahin baina an-nas wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala wa qad qala 'azza wa jalla was-sulhu khair inna min asbab salahi ahwali an-nasi ib'ad al-khusumat wal-baghdha' allati taqa'u bainahum, katika sababu za kusuluhisha hali za watu ni kuweka mbali ugomvi na chuki ambazo hutokea baina yao. Idha abadna albaghdha'a walhiqda walhasad saluhat ahwalu nnasi biidhnillah wataawanu ala albirri wattaqwa. Idha kana baina alinsani wa baina ghairihi radha'a fainna hadha aidan yujibu naua sila, ikiwa baina mtu na baina mwingine kuna kunyonya, wamenyonya pamoja, hili linawajibisha sampuli ya kuunga baina yao. Wa in lam takun mithla silati larham lakina arradaa laha haqqun ala linsan wa qad kana annabiyu sallallahu alayhi wasallam yukrimu umma aymana liannaha arlaathu, mtume alikuwa akimkirimu ummu ayman kwa sababu alimnyonyesha. Wa yukrimu suwaida liannaha arlaathu, pia alimkirimu suwaida sababu alimnyonyesha. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف جاءته الشيماء ابنة حليمة السعدية, alipoifungua mtume طائف mji wa Taif alikuja Ash-Shaima binti wa huyu Halima Saadia, wa hiya ukhtuhu min ar-radha, dadake mtume wa kunyonya. Fa akramaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa farasha laha firashan litajlisa alayhi wa wasalaha, akamuunga wa ataha wa khayyaraha baina an takuna indahu liyukrimaha au an tabqa fi baladiha, fakhtarat an tabqa, akakhtari yabakie katika mji wake wa Taif. ويدلك هذا على أن الرضاعة توجب على الإنسان حقا خصوصا للأم المرضعة حساسا قوة ماما من يكون ينشى فإنها قد تفضلت على الإنسان ولو كان إرضاؤها بأجرة يبقوكم ينشى كأجرة. وهكذا أيضا صاحب اللبن يعني مميواك والمراد به زوج الأم المرضعة له حق على الإنسان مومي وهو ماما ليكنيونيشا تيانا حقكواكو لأن هذا اللبن له قد ثاب عن حمل عائد له وبالتالي فإن له حقا على الإنسان. فصل في حقوق الجيران والأصحاب يعني فصل كتك حق ذا مجيراني na ashab na masahib marafiki. Taqaddama fi masail as-sulhi ba'd huquq al-jiran, zimetangulia katika masala ya sulhi baadhi ya haki za majirani. Waqad qala sallallahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Qala wa'lam anna al-ashhaba war-rufaqa'a lahum huququn mushtarakatun ma'al muslimin. Jua kwamba hawa marafiki wana haki ambazo zinashirikiana baina ya Waislamu, wa huququn khasa, kuna kuna haki khasa maalumu. Amma dhabitul huquqi almushtaraka, qaida ya haki ambazo hushirikiana, famizanuha aljami' likulli mutafarriqatiha qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hawi muumini mmoja wenu mpaka apende kwa ndugu yake yale anayoipendea nafsi yake. Fal ashabu dakhiluna fi dhali, waha marafiki wanaingia katika hilo. Wa alaika an tusaidahum, tijue yako kuwasaidia. Ala muhimmatihim ad-diniya wad-dunyawiya, mambo yao muhimu ya kidini na ya kidunia kuwasaidia hawa marafiki. وتقضي حاجاتهم وكيد حجزاو وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم وكليو نائب وكيغيب كتكجيل دي كلا جامبو أمالو ينوبهم وكليو نائب. وحيث لك من الاتصال بهم والإدلال بهم, na popote ambapo wewe una mawasiliano nao na ukaribu nao. Wa thiqati bihim, na kuamini. Ma laysa li ghairihim, jambo ambalo haliko kwa wengine. Fa bi muktadha hadhihi alhal insahhum, kwa muktadha hali hii wape nasaha. Wa arshiduhum fi kulli qalilin wa kathirihi wa kathirin, wape miongozo katika kila kidogo na kingi. وفي الأمور التي يحتشم منها, katika mambo ambayo anaweza kuheshimika nayo. وفي غيرها na mengineyo. وفي كثير من الأمور التي يتعذر أو يتعسر أو يشق إجراؤها مع غيره, katika kila mambo au katika mambo mengi ambayo anatoa udhuru au anaona uzito au inakuwa uzito إجراؤها كيبتش مع غيرهم فموجنا وتوينجين. لأن ما بينك وبينهم من الأسباب والقرب والاتصال يوجب ذلك. سبو يليو بين ياكو نبين ياو كتك سباب نوكاريب نإتصال يعني كواسليانا إنا وجبي شهيلو لكوهشيم نكواسيديا. وكن وفيا لهم حافظا لودهم, uwe mtekelezaji wao mwenye kuhifadhi mapenzi yao. Muadhiban ala akhdhi khawatirihim, hali ya kudumu kuchukua mawazo yao. harisan ala taasisi suhba, hali ya kuwa mwenye pupa kuasisi ule usuhuba wako na wao, watanmiyatiha na kuuzidisha, kuuzidisha na kuuboresha ule usuhuba, baida na amma yukhalifu dhalik, na uwe mbali na mambo yanayokhalifu jambo hilo la usuhuba, mughdhiya na amma aibihim, hali ya kuachilia mbali aibu zao, wa adami qiyamihim bihuquqi suhba, na kutotekeleza kwao haki za usuhuba. Wasluk mahum wa ma ghairihim ma arshada ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fuata pamoja nao na pamoja na wengineo yale aliyoyaongoza mtume sallallahu alayhi wasallam na kuyaelekeza. La yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar, asichukie muislamu kumchukia muislamu mwanamke. Hadithi imekuja hasa kwa mume na mke walioana, mume asimchukie mwanamke, in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar, akichukia kwake tabia fulani huridhia kwake nyingine. Kama mume achukia kwa mwanamke tabia fulani, labda hajui kupika vizuri, anachukia tabia hiyo, lakini kuna tabia nyingine yairidhia, sawa, kuna tabia nyingine ile ile nyingine ile ile anairidhia ile, kwa hiyo asimchukie moja kwa moja, sawa sawa. Mpo? Fakadhalika al-ashab, hivyo hivyo marafiki, inkarihta minhum ba'd al-akhlaqi, ukichukia kwao baadhi ya tabia, au raaita takhsiran wa qusuran fiha, au uliona uzembe katika tabia hizo, fadhkur mahasinahum, taja zile tabia zao nzuri, wadhkur huquqa suhba, taja zile haki za usuhuba, wadhkur huquqa alwafa, taja zile haki za kutekeleza ule usuhuba, wanzur siyara almuwaffaqina alakhyar, halafu angalia sira na menendo za wale wenye kuwafikishwa watu bora, angalia sira zao, angalia historia zao. Fa innaka idha fa'alta dhalika adrakta kulla muradin wafuzta bita'ati rabbil ibad, ukifanya hivyo utadiriki kila murad, kila makusudio, na utafuzu wa kumtii mola wa watu wote. ذكر المؤلف ما يتعلق بحقوق الجيران، وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى جيران من يوندوغ والجار الجنوب نجيران أبين ومبالي والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأوصى الله جل وعلا بالجار، أضاف من موصي جيراني، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل أليندليا كن يوصيك وجيراني مبكني كذنيا كما أتمرثيش ماليزانه. وحق الجار يكون في عدد من الأمور، حق زوجيراني inakuwa katika mambo mengi, minha kaful adha, ni kuzuia kumuudhi jirani, fala tuudhi jaraka, usimuudhi jirani yako, la bi sautin muzijin, si kwa sauti ile inayosumbua, wala bi tasarrufin muudhin, wala tasarruf mambo ambayo yanaudhi, fala tuthqil alayhi tariqa, usimfanyia uzito njia, wala taqif fi mawqifi sayaratihi, usiweke gari yako katika mawqifi ya gari yake, ولا تؤذي ابناءه وسيؤذي وتتواك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يولي امباي جيرانياك هسلميك نشاري زاك، ما جيراني هسلميك نشاري زمتهول هو سي مؤمن. وهكذا أيضا من حق الجار أن يحسن إليه، نكون فنيا ويما بأنواع الإحسان وسمبول زويما، إما بالهدية جرانياكو أمبي زوادي wa imma bil qiyami bi shuunihi, ima kusimamia mambo yake, wa imma bi tafaqqudi ahwalihi, ima kwa kuchunguza hali zake, in kana faqiran u'tiya, akiwa ni faqiri anapewa, wa in kana qad dhaufat umuruhu ad-diniyya nusiha wa urshida, ikiwa mambo yake ya kidini yamedhoofika apewe nasaha aelekezwe. Wa in kana abnahu yahtajuna ila mutaba'a ihtasaba al-ajra lahu fi mutaba'atihi, ikiwa watoto wake wanahitajia kufuatiliwa mtu ataraji thawabu kwa Allah kwa kufuatilia watoto wa jirani yake. Wa hakadha aidan min anwa'i huquqi al-jari al-insan an yakuna muta'amilan ma'ahu bila akhlaqi al-fadila wa at-tasarruf al-hasan, amfanyie muamala kwa tabia nzuri na tasarufi nzuri, yukabiluhu bilwajhi albashush, amkabili kwa uso wa furaha, wayabtasimu fi wajhihi, aoneshe ukunjufu katika uso wake, wayukabiluhu bilkalami tayyib waluslubi alhasan, wayatafaqadu ahwalahu inda faqdihi. Sawa. وهكذا عند سفر الجاري وهكذا عند سفر الجاري كما هيفي وقت وكسفير جيراني يتفقد الإنسان بيت جاره متوچونغوزه نيومبا جيراني yake من على بعد كومبالي كومبالي اچونغوزه نيومبا يا جيراني yake من على بعد كومبالي سيكو قريبو siku wa ukaribu tena kila siku amuliza ahli yake vipi atarudi lini amjambo lakini umeamka vizuri sio hivyo achunguze kwa umbali yani kama ni kuwaulizia watoto vipi kuko salama nyumbani sio kwamba muulizia mke wake kila siku a fa in wajada ma an qad tasarraba ittasala alayhi wa akhbarahu akipita maji yamepenyeza kwake kwa jirani yake awasiliane naye amuelezee. وإن وجد حركة مريبة في البيت أكيبات حركة زنزوتية شاكة كتك نيومبا تفقد تلك الحركة أتنغوز حركة هيزو فقام تجاهها بما يحسن أن يقام به على فسمام بلياك وليلي أنبالو نفزوري كل كسماميوا. وذكر المؤلف بعد ذلك حق الصاحب على صاحبه حقيا رفيكك ورفيكواك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه والخيرية مع الصاحب تكون بأمور أبور وصاحب ورفيك ونقوك من بمينك أوله أولها بحسن الخلق وتبيا زوري وحسن التعامل معه نوزوري وقواميليانا ناي وثانيها بأن يكون محبا له نكم بينا يتقرب بهذه المحبة لله عز وجل أنا دي قربشك الله ومحبها يا. وثالثها أن يحرص على نفع صاحبه بما يستطيع أفني بوبكم نفعيشا يولي صاحب ياكي رفكي ياكي كوانا فيوزا. ورابعها أن يتفقد أحوال صاحبه من جهة أموره الدينية achunguze hali za rafiki yake kwa upande wa mambo yake ya kidini. Fayansahuhu irraa alayhi khalala, ampe nasaha akiona upungufu kwa rafiki yake. Wayatanaqashu maahu fima kad yakunu indahu min tasawurin khatiin au fahmin maghlutin khususan fima yataallaku bimasaili alaqaid. Wahakadha aidan min haqqi sahibi ala linsan أن يعينه في حوائجه وأن ينوب عنه في أموره التي يحتاج إلى من يقوم بها عند غيابه. وليس من الأدب مع الصاحب أن تترك نصيحته فيما يحتاج فيه إلى نصح. سكتك أدب فمجن رفيكي واتكم فنصاها كتك مابو أمبايو أنا يتجيك في ونصاها بل هذا من الغش والخيانة له هيني كم فني غش نكم خيني كم فني خيانة كما هم بنساها رفكياكو. وإنما الصحبة الحسنة takunu bin nushi lahu wa irshadihi. Usuhuba mzuri, urafiki mzuri inakuwa ni kwa kumpa nasaha na kumuelekeza ilivyo sawa. Wataamal hadha fi nafsi, yataamal haya katika nafsi yako. Lau kunta tasiru fi tariqin khati, lau ungekuwa unakwenda katika njia ya makosa. Wa anta la taarifu dhalik, na wewe hujui hilo. Watadhunnu annaka ala tariqi sahih, na wewe unadhania kwamba uko katika njia iliyo sahihi. Fawajadaka sahibuka, rafiki yako akakupata hivyo kwamba uko katika njia ya makosa. Wa alima annaka mukhti'un fi tariq, akajua kwamba wewe unakosea katika njia. Walam yatakallam ma'aka fi hadha, asikwambie lolote katika jambo hili. Walam yurshidka ila tariqi sahih, na asikuelekeza katika njia sahihi. Fahinaidhi hal hadhihi hiya akhlaqu sahib, hii ndio tabia za rafiki. Hadha idha kana fi tariqin qad yufawitu Allah ya'a fihi daqa'iqa mahduda au sa'atin qalila, fakaifa idha kana fi umuri al-akhirah. Hii ni ikiwa katika njia inaweza ikakupoteza dakika mahduda au saa chache. Je, ikiwa ni katika mambo ya akhira. Allati tudhayyi'u 'al-'abdi an-najaha fi al-akhirah was-sa'adata al-haqiqiyya fi ad-dunya. Hii ni aula, ni aula mtu kupewa nasaha akiwa anapoteza njia hiyo ya sahihi, njia ambayo itamuokoa na adhabu ya akhira. ومن الأمور التي تكون للصاحب أن يحرص الإنسان على إدخال البهجة في نفس صاحبه, كتية فراها كتك نفسي رفيكياك. ومن الأمور التي تكون للصاحب أن يعتاد على أن يذكر محاسنه, عزوه كتاج مموياك مزوري, وألا يذكر مساوئه, أستاج مموياك مبايا. إذ ما من إنسان إلا وفيه مساوي, أقول أمت يسفقوا أنا مبايا. فعندما تجد من صاحبك المحاسن فانشرها وبثها ينزي ليقتدي الناس بعضهم ببعض في هذه الخيرات. وكن وإذا وجدت من صاحبك أمرا معيبا فلا تذكره عنه ولا تتكلم عنه بذلك, لأن في هذا نشرا لهذا المنكر من جهة, كنا منكر كوبان, وفي هذا غيبة محرمة, لبي كنا غيبة إنك حرميشوا من جهة أخرى. ومن حق الصاحب أيضا أن يغل صاحبه عن خطئه معه, يعني أمسميه مكسياكي فمجناه أسمتكليه أو زنبواك كتك حقياك. فإنه ما من إنسان إلا وقد تقع منه زلة, كنا متو يسفقوه تكيا مكوسا كتليزا. فلو كان الإنسان عندما تقع من صاحبه زلة يقوم بمعاداته ومفارقته لما بقي عنده صاحب, يفهمه لو متو كنا لكتكيا كرفكياك كوسا بس ينفن uadui na kumfariki, huyo asingebakia na rafiki, angebaki peke yake, sababu watu wote wana makosa, wakati wote wanakoseana. Yakulu hakadha aidan min haki sahibi ala sahibihi an yataqarraba lillahi azza wa jalla biddua ila lahu, kujikurubisha kwa Allah kwa kumwombea dua yule rafiki. Wayadua lahu bima yajlibu lahu خير الدنيا والآخرة. ومن حقه الإحسان إلى قرابته وأصدقائه وفني ويما جما ذاك مرافق ذاك, سواء كان ذلك في حال حياة صاحبه أو بعد وفاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الذبيحة أرسل أجزاء منها لصواحب خديجة, tumelikuwa kichinja mnyama anawapelekea wale marafiki wa mama Khadija, muraatan li sawahibi zawjatihi al-ula, kwa ajili ya kuchunga wale marafiki wa mke wake wa kwanza. Fandhuri al-wafaa min an-nabi sallam fi riayati huquqi al-ashab. Wallahu a'lam.